الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام موصولا مع حديث معاذ في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. فسبق الحديث عن عظم هذا السؤال وحرص الصحابة، ومنهم معاذ رضي الله عنه، على مثل هذه الأمور وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واستعظامه للسؤال وللجواب، وإخباره أنه مع عظمه فإنه يسير، وذكرنا وجه التيسير كذلك ووجه اليسر. ثم أيضا كان الحديث عن التوحيد وعن العبادة وبخاصة بتفصيل كلمة التوحيد بشقيها: النفي والإثبات. ثم الكلام عن الصلاة تطوعها، فرضها ونفلها، وشيء من حكم تشريعها وخصائصها على ما سواها من فرائض الإسلام. وهذا حديث عن الزكاة منظور فيه أيضا إلى الحكمة من التشريع وحكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء ابن آدم واستخلافه في هذه الأرض وطلبه منه عمارتها وما وضع فيه من الغرائز ومن الأمور والطبائع التي تتم بها مهمة الاستخلاف وإتمام العمران. ومن أهم وأبرز ما فطر الله عز وجل عليه الإنسان من أجل أن يقوم بمهمة الاستخلاف و عمارة الأرض هو موضوع التملك، بل موضوع المال. المال شيء عجيب أن وضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان هذه الغريزة: حب المال، وحب التملك، وحب الحيازة، وقيام عمران الأرض على المال. ومن هنا كان للمال منزلته في الدين ومنزلته في الإسلام، وكان للتجار أيضا مقامهم، وكان للضرب في الأرض والسعي في ابتغاء فضل الله عز وجل الحديث الطويل في الإسلام، حديث طويل في حث وتنظيم وبيان وتوجيه ووضع مبادئ وآداب وشروط وحكم وأحكام عجيبة. تأتي الزكاة كجزء من الوظيفة، من وظيفة المال. المال شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم عليه هذه الحياة. حياة الإنسان في الدنيا تقوم على المال، وليس في هذا ما يعاب. ومن هنا جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل بشيء كثير كثير جدا في الحديث عن المال، والحديث عن التجارة، والحديث عن الكسب، والحديث عن العمل، والحديث عن وجوه الإنفاق. بل حتى إن نوعي الجهاد في سبيل الله لا يكادان يذكران إلا مقرونان: الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، بأنفسكم وأموالكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالمال شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم عليه هذه الحياة. ومن هنا جاءت ضوابط الزهد وضوابط الورع والمواقف من المال وحب المال والحب المذموم والحب الممدوح إلى آخره. إذا كان الأمر كذلك، فلنحاول أن نذكر وأن نستعرض بعض النصوص القرآنية في هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى ذكر حتى عن الأنبياء السابقين وعن التشريعات السابقة في الأمم السابقة ما ينظم هذا الموضوع. الله عز وجل قال في ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب ومن بعدهما، قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالزكاة كانت موجودة في عهد أو في ذرية إبراهيم. وقال في حق إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال في حق يحيى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكذلك قال في عيسى عليه السلام. وقال كذلك أيضا في بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومثلها في آيات أخرى في حق بني إسرائيل أيضا كما في سورة المائدة: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى آخر الآية. فموضوع الزكاة بغض النظر عن كيفية تشريعها وما هو مقدارها في المتقدمين، لكنها موجودة. وجودها فرع عن وجود المال، لأنه لا تطلب الزكاة إلا إذا كان المال مشروعا، على معنى أنه مأذون بالتملك ومأذون بالحفاظ على المال. والزكاة معلوم أنها حق للمحتاج والفقير، بمعنى أن من عنده جدة وعنده سعة في المال عليه واجب أن يعطي من ليس عنده. إذن هي في باب آخر نوع من المعالجة للفقر، الفقر موجود في الدنيا في من مضى وفي الحاضرين وفيما سيأتي إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. ووجود الفقر كأي شيء يوجد في هذه الدنيا وهي محط البلاء ومحط الامتحان، لأن الله عز وجل خلق الناس وبلى بعضهم ببعض ليبلو بعضكم ببعض. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فوجود الفقر نوع من التوازن في هذه الحياة ونوع من الابتلاء، لأن لو كان الناس كلهم أغنياء لما استقامت الحياة، ولو كانوا كلهم فقراء لما استقامت الحياة. فالحياة أقامها الله سبحانه وتعالى وقضت سننه سبحانه أنها لا تقوم إلا بأن يحتاج الناس بعضهم لبعض، الفقير يحتاج إلى الغني والغني يحتاج إلى الفقير يسخره، لا تقوم أحوال الغني إلا باستخدام آخرين. وقل مثل ذلك في الصنائع الأخرى من طب ونجارة وصناعة وبيع وتجارة وأنواع الصنائع والحرف التي لا تنتهي، فالناس يحتاج بعضهم لبعض. ومما جاءت قضية الفقر والغنى لا بد منها حتى كما يعبر حتى تدور حركة الزمن أو دولاب الزمن، لا يمكن إلا إذا كان هذا التفاوت، التفاوت هذا هو الذي يجعل الحياة تستمر، ولو تساووا لركدت، هكذا قضت سنة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك إذن تأتي قضية المال، المال محتاج إليه حاجة كبرى، سواء في الحاجة الشخصية للإنسان ولأهله ولأسرته ولأغراضه، أو تحتاجه الأمة أيضا في بنائها وفي كيانها. لا تعمر المدن ولا تعمر الدول ولا تقوم الحكومات ولا يقوم الملك ولا تقوم الولايات إلا بالمال، بل حتى الجهاد في سبيل الله وهو في سبيل الله لا يقوم إلا بالمال. بل من الأشياء المشروعة في الجهاد الغنائم، والغنائم مصدر، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فمن مصادر الدخل الجهاد، مع أنه في سبيل الله، هذا لا يعارض أن يكون الجهاد في سبيل الله وهو مصدر من مصادر الرزق. بل حتى اختلف العلماء أيهما أفضل، أي وجوه الكسب أفضل، أي وجوه الكسب أفضل، هل الزراعة أفضل، هل التجارة أفضل، أو الجهاد أفضل؟ قال بعض العلماء: الجهاد أفضل، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكان كسبنا أغلب كسب النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، وهو أحل الحلال. هذا يقودنا أيضا إلى إشارة كذلك إلى أنواع الكسب. لماذا؟ لأن مشروعية الكسب وأنواع الكسب تدلنا على مشروعية المال، وحث الإسلام على العمل وحثه على الكسب يدل على تفضيله للمال. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. القيامة تقوم، وما بعد القيامة إلى الحساب، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، الفسيلة هي صغار النخل، صغار النخل غريس النخل اغرسها لا تترك العمل. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو طير أو, أو, أو, أو, أو بهيمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكان له بصدقة كان له بصدقة ما أنه يعمل يعمله الذي يكسب دخل الزراعة له لكن ومع هذا حث كان له صدقة لا حسد إلا في اثنتين وعد منهم رجل أتاه الله مالا حسد يعني غبطة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغبط إلا هذا الذي عنده مال وسلطه على هلكته في الحق أو فهو ينفق منه على الليل والنهار. التجارة لا تكاد تذكر بعض الفرائض الكبرى إلا ويذكر بعدها السعي ابتغاء فضل الله. الله عز وجل قال في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وتفسير ذلك هو التجارة كما هو معلوم ومتقرر عند أهل التفسير من السلف والخلف ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله مع أن الحج يجب أن يتمحض لله ولله على الناس حج البيت وأتم الحج والعمرة لله وكونه لله ويجب أن يكون خالصا لله لا يتعارض مع أن تبتغي فضل الله في حجك بمعنى أن تأخذ معك تجارة ما في مانع تأخذ معك تجارة تتعامل بها مع إخوانك الحجاج في المشاعر ليس غرضنا نتحدث عن عن عن عن عن أسرار هذا الأمر لكن يكفينا أن نذكر ما نحن بصدده أن هذا دليل على مشروعية التجارة في هذا الوقت الذي قد بذل فيه الإنسان أو ضرب فيه أكباد الإبل والمسافات الشاسعة ليبلغ بيت الله جاء أيضا يبتغي فضل الله في التجارة. هناك أسرار كثيرة قد لا يتسع المقام لبسطها فيما يتعلق حوائج الناس وتجلب الأرزاق لأهل الحرمين عن طريق هذا التشريع وأشياء كثيرة لكن المقصود هو انظر كيف احترام الإسلام للعمل وللمال حتى في أوقات العبادات المحضة. تشريع الجمعة معلوم أنه لحظة التوازن التوازن العجيب في تشريع الإسلام. الجمعة إذا نودي لها حرم التجارة وحرم البيع وبعض العلماء يقول العقد فاسد إذا عقد عقدا بعد نداء الجمعة الثاني يفسد ولا يصح لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع خلاص. هذا جانب. بعده مباشرة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. واقعية في هذا الدين وتشريع عجيب ودين حياة ودين عمل عبادة وعمل. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. توازن عجيب. ذروا البيع ابتغوا من فضل الله. العبادة وقتها محدود لا يكاد يتجاوز الدقائق فيه ذر البيع. بعد ما تنتهي ابتغي من فضل الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طبعا أيضا لا نحتاج إلى أن نقف طويلا في بيان كذلك الدقائق والأسرار العجيبة في هذا الجمع بين الدين وبين المال وبين العمل وبين نسبة ذلك إلى الله. ابتغوا من فضل الله فالله هو الذي يعطيكم والمال الذي يأتيك مال الله والسعي توفيق من الله والنتائج من الله. ولهذا قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله. فليس ذكر الله فقط في الصلاة وأنت في الجمعة، تذكر الله على جميع أحيانك. لاحظ هذا التوازن وهذا الخلط العجيب، الخلط الممدوح والمحمود والتمازج بين ذكر الله وبين المال وبين التجارة وبين العبادة، العمل الصالح أعمال الدنيا أعمال صالحة إذا صلحت نيتك، وإن كان مالا وإن كان تجارة وإن كان كسبا. لاحظ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني انتشار في الأرض يعني في الأسباب، ابتغوا من فضل الله قصد التجارة وهي من الله، لا تنسى أنها من الله، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. واذكروا الله، لا يعني أن الصلاة انتهت يعني انتهت العلاقة مع الله، ما انتهت. فمزج عجيب وتدخل عجيب. في مقام آخر حينما يكون الحث على فضائل الأعمال من الصلاة وقيام الليل والجهاد في سبيل الله، يأتي ابتغاء فضل الله قرين لهذه الأشياء العجيبة وهذه العبادات المحضة وهذه العلاقة مع الله الخالصة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني كانت تشرع كما هو معلوم أنه يجب على الأمة أن تقوم من الليل، أن تقوم من الليل نافلة، فجاء التخفيف. لماذا التخفيف؟ قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فصف الذين يبتغون من فضل الله يضربون في الأرض صفهم مع المجاهدين، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لماذا؟ لأن الأمة تحتاج إلى العمل، الأمة تحتاج إلى العمل وتحتاج إلى المال وتحتاج إلى أن تكون أمة عاملة. لكن كما تعلمون مع الأسف من أسباب خذلان الذي أحاط بالأمة في عصورها المتأخرة هو قلة العمل حقيقة. أمة تشكو من البطالة وتشكو من قلة العمل وتشكو من الإهمال وتشكو من الكسل في أنفسها في أبنائها في شبابها في أشياء كثيرة، هذا ليس من الإسلام، لكنه عمل مضبوط بضوابط الإسلام، ليس مادة بحتة ونظر إلى الدنيا تقاتل على حطام الدنيا الفاني، لا، يسمى ابتغاء فضل الله. يعني لا، المسلم وهو يعمل لا ينقطع عن الله عز وجل، لا ينقطع عن الله عز وجل، جمع بين الأسباب والسنن التي وضعها الله عز وجل و الارتباط بالله عز وجل أنه هو رب الأرباب ومسبب الأسباب. كما تلاحظون خلط عجيب ومزج عجيب بين الأسباب وبين رب الأرباب، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، مع أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لكنه أيضا جعل لنا مشيئة وجعل لنا إرادة وحسبنا عليها. فخلط عجيب، حينما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس أوصاه وصية عجيبة تجمع له بين هذا وهذا، إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وصية للشاب غلام، لأن الشباب طبيعته طموح وبطبيعته يعمل وبطبيعته أحيانا تغلب عليه التعلق بالأسباب والماديات ويحب أن يحقق مطالبه عن طريق أي سبب وأي وسيلة. لا، حذبه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله. الشاب بطموحه الشاب بتطلعاته قد يتعلق بالخلق وقد يتعلق بالبشر وقد ينظر في الأسباب ويلغي ما وراء الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسم له المسار، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، والأمة لا تنفع والأمة لا تضر إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. النظر في في في في في هذه التوازنات، والنظر في العمل، والنظر في الطلب، ثمرة العمل أنه يجلب المال ويحقق كسب. إذن المال الذي يحصله الإنسان عن طريق مثل هذه الأعمال المشروعة حلال بلال، ومن أفضل أنواع المكاسب، وادخاره وحفظه بالطرق المشروعة والمحافظة عليه وحرمة تبذيره وحرمة الإسراف فيه وحرمة أو النهي عن إيتاء السفهاء الأموال ولزوم حفظ أموال اليتامى، كل هذا تعظيم للمال واحترام للمال. ولا تؤتوا السفهاء، ماذا قال؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما قال أموالهم، هي أموال أموالنا ولا أموال السفهاء؟ أموال السفهاء، لكنه قال أموالكم، دليل على عدم احترام المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأن السفي إذا أفسد ماله فساده ليس مقصورا عليه، وإذا حفظنا مال السفي حفظه نفعه ليس مقصورا عليه. حفظ مال السفي حفظ لنا ولأموالنا وحفظ لحياتنا. تعلمون أن التبذير وأن فساد الشباب عن طريق المال ليس مقصورا عليهم، نحن نفسد، الشباب والفراغ والجدة لا يفسد نفسه، وإنما يفسد كم يفسد الشاب إذا فسد. إذا كان الشاب معه مال لا يحسن إنفاقه ولا يحسن حفظه ولا صرفه، هل يقتصر الفساد عليه؟ بل تفسد الأمة، كل طبقة الشباب تفسد. ولهذا قال لا تؤتوا السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لاحظ عبارة جعل الله لكم قياما، يعني أن قيام حياتكم لا يكون إلا بالمال. في مقام آخر ذكر الله عز وجل فيه القيام، حتى أيضا تلاحظون حقيقة المزج العجيب بين الدين وبين المال، بين العبادة وبين العمل. الله عز وجل قال في البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إذن كما تقوم حياة الناس بالدين تقوم حياتهم بالمال. وإن كان هناك لطائف الحقيقة فيه أيضا، هذا ليس المقام يتسع إطالة فيها، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فما دام هذا البيت قائما فالناس بخير. ولهذا من علامات الساعة أن يهدم هذا البيت، إذا جاءت السوقتين وهدم البيت انتهت الحياة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، المال قيام للناس. فمن هنا حقيقة ندرك أهمية المال، أموال اليتامى أمرنا بالمحافظة عليها وألا نأكلها إسرافا وبذرا أكبر نبذر، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ليس كذلك فقط، أيضا علينا أن نمتحن اليتامى حتى يحافظوا على المال، وننظر هل هم يبلغون قد آنس الرشد أم لا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا نحافظ على أي شيء يدل على تعظيم المال واحترامه أكثر من هذا؟ وأي واقعية لهذا الدين أعظم من هذا؟ دين حياة، دين عمل. قارن بين هذا وبين وضع الأمة، حقيقة تجد الأمة مفرطة في هذا شيئا كثيرا. الكفار قد يكونوا حافظوا جانب الأسباب، وإن كانوا ألغوا جانب جانب الله سبحانه وتعالى، لكن إلى حد ما جانب السبب له أثر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بنى الدنيا على الأسباب، بنى الدنيا على الأسباب، وغالبا الأسباب تنتج، الأسباب غالبا تنتج إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ألا تنتج، وإلا الأصل أن الأسباب تنتج. فالكفار أخذوا بالأسباب فكان لهم نوع من القوة المادية كما هو معلوم، لكنهم فرطوا في المادة فكان عليهم وبال كثير. لكن مع الأسف المسلمون فرطوا في جانب الأسباب وجانب الله. ومن عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فبلاء المسلمين أشد لأنهم عرفوا الله وفرطوا في جانب الله. إذا كان الأمر كذلك وكانت هذه هي منزلة المال، طبعا المقام لا يسمح إلى أن نتكلم منزلة العمل، لأن حقيقة العمل قرين المال، حث الإسلام عن العمل هو قرين المال، لكن قد نرجع هذا إلى مناسبة أخرى. والعمل كما تعلمون هو الذي ينتج المال، كما أن المال أيضا يبعث على العمل. وحث الإسلام عن العمل شيء عجيب، بل حتى عمل الصالحات تدخل فيها عمل الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من فلنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم رب أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، يعني يشمل الدنيا والآخرة، لا ما في إشكال ما دام أنها في الضوابط الشرعية. لكن كما قلنا حديثنا عن المال. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى تاريخ ديننا. أشرنا قبل قليل إلى ما كان في الأمة السابقة في ذرية إبراهيم، يعقوب إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وكذلك أن يحيى وعيسى وبني إسرائيل، وفي آيات كثيرة قوم شعيب، قضية مالية كما هو معلوم، إضافة إلى قضية العقيدة. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. كانت قضية يبخسون المكاييل والميزان وتبخسون الناس أشياء وقضايا مالية، وأكلم فيها طويل. أما في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون أننا ذكرنا في كلامنا عن الصلاة أنه لم يأتي تشريع في الأحكام إلا في المدينة سوى الصلاة، شرعت في مكة. أما الزكاة بتفاصيلها وأحكامها فلما كانت إلا في المدينة. لكن نحن تكلمنا قبل قليل عن المال وعن منزلته، والدعوة في مكة قطعا كانت تحتاج إلى المال، الدعوة في مكة كانت تحتاج إلى المال، وهذا حق. لو استعرضنا الآيات المكية لوجدنا فيها ذكرا للمال شيئا عجيبا، المال وحق المحتاجين والضعفاء والمساكين، بل أشد من ذلك أنك تلاحظ القرن بين حقي أو التقصير والتفريط في حقي الضعفة والمساكين واليتامى مع الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بيوم الدين، مما يدل. وهذا كان بل حتى من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل من القرآن كان فيه ذكر لهذا، ذكر للمال وذكر للحظ على الإنفاق، بل حتى فيه ذكر لفظ الزكاة. معلوم أن من أوائل ما نزل سورة المدثر، الله عز وجل يقول فيها إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما أسباب دخول النار. المؤمنون يسألون الكفار ما الذي أدخلكم النار، قالوا لم نكن من المصلين، بعدها ولم نكن نطعم المسكين. نطعم المسكين، إطعام المسكين قضية مالية ولا ليست قضية مالية؟ قضية مالية طبعا. جاء بعدها وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فلاحظ القرن، نخوض مع الخائضين ونكذب بيوم الدين، هذه قضايا عقائد. ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن من المصلين. في آية أخرى تقرأونها كثيرا ولا يكاد مسلم إلا ويحفظها. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم الجزاء والحساب، فلو كان يؤمن حقيقة بيوم الجزاء والحساب لما فرط في الأعمال التي سوف تأتي. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طبعا حض على طعام المسكين قضية مالية، وحق للمساكين في مالك قضية سورة مكية وفي أوائل البعثة، وخطاب لبيان، طبعا ليس في تشريع، إنما فيه لفت نظر وفيه هز للمشاعر. دخل النار لماذا؟ قصر في حق اليتيم والمسكين. إذن هذه تأخذ بالألباب وتأخذ بالمشاعر. يربط المسلم في تربيته الأولى بين قضية النار وعذاب الله عز وجل والجحيم، وبين التفريط في حقوق الناس. أنت صاحب مال، إذن أخوك له فيه، لا، أخوك المحتاج له حق. التفريط فيه خطر يريدك المهالك ويريدك النار، والتفريط فيه دليل على خلل في العقيدة. يكذب بيوم الدين، أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، يعني من علامات ومن مظاهر تكذيبه بيوم الدين تقصيره في حق المسكين واليتيم. فلو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة، بيوم الجزاء والحساب، وأنه موقوف عند ربه وسوف يسأله عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل وضعه في وهل أخذه من حله ووضعه في مستحقه. هذه كانت تخاطب مشاعر المسلمين من أوائل ما نزل ومن أول ما دخلوا في الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخر السورة. آيات مكية من أوائل ما نزل القرآن. في سورة الفجر، كلا بل لا تكرمون اليتيم، عنها أيضا من القرآن المكي الأوائل. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، المال يعني أو الميراث، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. محاسب على المال ووجوب نظر في المال. المال ليس اليد فيه مفلوتة، الحب حب المال ينبغي أن يكون متوازنا، ليس حبا يؤدي إلى الخلل في في في في في وظيفته في هذه الدنيا. والآيات في هذا كثيرة. سورة القلم وقضية أصحاب الجنة، إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادى مصبحين أن يغدوا على حارتكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. تواطؤوا على أن يمنعوا المساكين حقهم من مال الله، فكانت البلية فطاف عليها طائف من ربك. طبعا هذا يؤكد لنا أن كثير الجوائح التي تصيب أموال الناس والبلايا التي تتعلق بأموالهم، إن صح التعبير، التكدس الوظيفي، التضخم المالي، تأكدوا أن هذه كلها بأسباب التفريط في حقوق الناس وفي حقوق المحتاجين، حقوق اليتامى، حقوق المساكين، الظلم المغلف بأنواع من الأنظمة. هذا كله هذا سبب طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، لأنهم أقسموا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ولا يكفي هذا كثير الحقيقة. هذا فيما يتعلق بعموم المال في العهد المكي، المال حظ على طعام المسكين ونحو ذلك. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما حتى جاء التعبير بالزكاة، لفظ الزكاة في القرآن المكي، مع أن الزكاة بتفاصيل أحكامها لم تشرع إلا في المدينة، لكن جاء لفظ الزكاة. أولا كما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بالأنبياء السابقين، الزكاة. والأمر الثاني في عموما القرآن كما في سورة فصلت وفي سورة النمل وفي سورة لقمان في غيرها، وويل للمشركين في سورة فصلت، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فقارن بين الشرك ووصف منع الزكاة، ومثلها كما قلنا في آيات الأخرى في سورة النمل وغيرها. إذن هذا التنبيه من غير تفصيل في التشريع، لماذا لم يفصل في التشريع في العهد المكي؟ لماذا لم تأتي تفاصيل تشريع في العهد المكي بالنسبة للزكاة والمال على الرغم من أهميته؟ بل ليس فقط مهما، وإنما كما قلنا الحياة الإسلامية وحياة الأمة الإسلامية لا تقوم إلا بالمال بعد الإيمان قطعا. ومع هذا لم ينزل تشريع على صحب محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يبين لهم. طبعا العلماء رحمه الله ذكروا السبب، السبب هو أن لدى المؤمنين في مكة وكانوا مستضعفين، عندهم من القوة وعندهم من قوة الإيمان وعندهم من الصدق في البذل ما لم يحتاجوا معه إلى تشريع حقيقة، وهذا صحيح. لو تأملت حال الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، كانوا يبذلون مهجهم وأرواحهم وأموالهم، بل يتركون الأوطان والأهل والأموال في سبيل الله عز وجل، فما كانوا بحاجة إلى تشريع، مجرد تذكير بس. مجرد أن يأتي التذكير وأن تأتي منزلة المال وأن يأتي وعد الله على المنفقين ووعيده على المقصرين، كان هذا كافيا في أن يبذل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو المشهود في سيرهم في العهد المكي. طبعا لما جاء العهد المدني ودخل الناس في دين الله أفواجا وصار في المدينة مجتمع المنافقين ومجتمع اليهود ومجتمعات وأعراب، جاء التشريع، لأن التشريع سن أحكام ونظم حتى إلى أن تقوم الساعة. بين العهد المكي كان القلة المؤمنة قوية لا يتزعزع إيمانه، والنفاق غير ظاهر، لأن الكفر كان ظاهرا في العهد المكي، كان الكفار أقوى، فكان المسلمون في قوة وتحمل وجلد وصبر، وكانوا يبذلون كما هو معلوم. فلما جاء المجتمع المدني وقامت الدولة ودخل فيها من دخل رهبة وبعضهم رغبة، ودخل فيها فئات منافقة كما هو معلوم، فالتشريع طبعا تكامل هناك. إذن هذا فيما يتعلق بالمال ومنزلته والتدرج فيه كما تلاحظون في تشريعه، ولعلي أقف عند هذا وأكمل غدا إن شاء الله في شيء من أحكام الزكاة فريضة أيضا ونافلة، من أخذا من نفس الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. سأتكلم عن صدقة النافلة وعن شيء من أحكام الزكاة، ونكتفي بهذا القدر من هذا الموضوع هذا اليوم، ونكمله غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعض الإخوة يكون سؤاله طويلا فأحتاج إلى أن أتأمله، قد يكون الخط ضعيفا حتى أقرأ وأشوف المقصود. لهذا الحقيقة السؤال يعني يبدو أنه لا يتعرض له المفتي الحقيقة، لأنه يبدو أنه خلاف في موضوع الأخ اللي يقول أنه ابتلي بما ابتلي به وتاب الحمد لله ومتزوج 4 أطفال، وبعد الثالثة تبت إلى الله توبة نصوحا إلى آخره، غير أن زوجتي منعوني وطلبوا طلاقها إلى آخره. بعدين يسأل يقول: هل يطلقها القاضي مني إذا طلب أهلها أو هي شخصيا؟ وهل لحق إرجاعها إلي إلى آخره؟ هذه طبعا ما يعني هذه لا شك أن الأمر تقديره يرجع إلى القاضي، ويكونت يعني قد يكون اتصالك بالقاضي إذا فعلا توجهوا هم إلى القاضي، تتصل بالقاضي وتشرح له الحال وتبين له حتى يكون على بينة، لأن أحيانا مجرد حضور الدعوة والكلام غير هذا قد يكون فيه، فإذا وضحت القاضي وشرحت له قد يدخل بينكم في صلح ويكون فيه الخير للجميع إن شاء الله. يقول أريد السفر إلى الرياض اليوم إن شاء الله الساعة 9 صباحا بالسيارة، هل يحق لي الإفطار؟ حيث إن بعض الإخوة قال بأن الإفطار يحق إذا كان الشروع السفر قبل الفجر. يجوز لك أن تفطر، يحق لك أن تفطر وإن كان سفرك أثناء النهار وليس من أول الفجر. إذا شرعت في السفر وأصبحت مسافرا ساغ لك الفطر وتترخص بالفطر إذا شئت. عندي عامل فقير وبحاجة إلى المال، هل إذا أعطيته مالا في المناسبات مثل رمضان والعيد هل أستطيع أعتبر هذه المساعدة المالية من الزكاة؟ أولا الزكاة لابد أن تخرجها بنية، بنية الزكاة هذه واحدة، أما تخرج إعانات ومساعدات ثم بعد ما هذا تقول هذه زكاة لا، لابد من عند الإخراج لابد من نية، لأنها الزكاة فيها جانب عبادي فلابد من النية، هذا واحد. الأمر الثاني أن العامل الذي عندك إذا كان المرتب الذي يأخذه منك لا يكفيه، طبعا لست ملزما من تعطيه ما يكفيه، الإنسان قد لا تستطيع مثلا، إنما على حسب ما اتفقتم عليه العقد الذي بينكم والاتفاق الذي بينكم، فإذا كان هذا المال لا يكفيه وفعلا أعطيته لحاجته فيجوز أن تعطيه من الزكاة لحاجته، لكن لا يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل أن يحسن العمل معك أو تعطيه لنوع من أن تحفظ مالك، هذا لا، إنما تعطي لحاجته، فإذا أعطيته لحاجته ولأنه محتاج فعلا فهذا جائز إن شاء الله. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم وهي مرتدية اللباس العادي في المنزل، أي أنها تستر ما بين السرة إلى ما تحت الركبة؟ ما أدري، المرأة العادية ما ليس هذا سترها في بيتها، معلوم المرأة في بيتها العادة من المسلمات تستر، قد تكشف رأسها ووجهها معقول، أما أنها تستر إلا هذا ما أظن هذا ما يمكن. السائلة طبعا ما قصدت، يبدو أنها يعني ما فهمت المقصود، لكن على كل حال المرأة في بيتها معلوم أنها تضع ثيابها كما أخبر الله عز وجل في تتخفف من الثياب في بيتها، قد تكشف رأسها ووجهها إذا لم يكن عندها أجانب وليس عندها إلا محارمها، ف على كل حال لها أن تقرأ ولو كان رأسها مكشوفا أو وجهها مكشوفا ويداها كذلك أيضا مكشوفتين، ولو أخذت زينتها لأنها عبادة فهذا طيب. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هذا نوع من أنواع التوحيد، توحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا التوحيد يعني الإفراد، إفراد الله، فتوحيد الربوبية يعني إفراد الله بالربوبية، بمعنى أن تعتقد أنه لا رب غيره، يعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مصرف ولا محي ولا موت إلا الله، هذا ربوبية، يعني تفرد الله بالربوبية، هذا توحيد ربوبية. توحيد الألوهية يعني تفرد الله بالعبادة، لا تعبد غيره، لا دعاء لا استعانة لا استغاثة لا توكل لا خوف لا رجاء، هذه تتعلق بالعبادة، تفرد الله بالعبادة يعني توحده بالعبادة، والأولى توحده بالربوبية لا رب غيره. توحيد الأسماء والصفات يعني تفرده بالأسماء والصفات، بمعنى أنه لا شريك له في اسمه في أسمائه ولا شريك له في صفاته. هل تعلم له سميا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتوحيد الأسماء والصفات بمعنى أن تفرد الله بالأسماء والصفات التي سمى بها نفسه في كتابه والصفات التي وصف بها نفسه في كتابه أو سماه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز القرآن والحديث، فتفرد الله بالأسماء والصفات على ما أخبر عن نفسه، لأننا لا نعرف الله إلا بما أخبرنا به عن نفسه، فلا نصفه إلا بما وصف به نفسه، ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه، وما سكت نسكت، وما نفى ننفي، فلا ننفي شيئا أثبته، بل حتى لا ننفي ولا نثبت شيئا سكت عنه. في أشياء سكت عنها، لا إثبات ولا نفي، هذه نسكت. وإن كان لا شك القاعدة العامة أن الله سبحانه وتعالى له التنزيه المطلق وله الكمال المطلق، لكن أيضا من التوحيد والعقيدة والسلامة أننا نقتصر على ما ورد في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأننا لا نعرف الله عز وجل إلا بتعريفه لنا سبحانه وتعالى، عرفنا على نفسه فسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات ننعته بها وندعوه بها، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم علمنا بأسماء لربنا وصفات لربنا أيضا نأخذ بها. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ نعم، النظر إلى الكعبة عبادة. ما حكم لبسي الأشيال إيش في اليد بالنسبة للرجال؟ الانسيال انسيال ايش انسيال؟ الاسوار يعني اسوران. لا ما ادري اذا كان له حاجة، اذا كان له حاجة، وين الاصل ان هذا للنساء الحلي، اذا كان حلي فالنساء، والرجل لا يتحلى ولا يتشبه الرجل بالنساء. اما اذا كان كحاجة او ظهرت حاجة لا في الحقيقة، لكن مجرد أن يلبس الرجل أسورة ما معروف، يتختم نعم مثل خاتم، لكن سوار ما المعروف أنه للنساء. طبعا مقصود سوار من فضة ولا الذهب، لا يجوز طبعا للرجال حتى ولا في شيء مشروع كالتختم. أما لو ظهرت حاجة أو أشياء، يعني أحيانا كما تعرفون قد يكون بعض المستشفيات الذي مثلا يرقد في المستشفى احيانا يضعون على يده نوع من المحلق هذا من اجل يعرف اسمه ورقمه الى اخره، حتى لا يكون فيه يعني لو توفي او شيء او ليس له اقارب. غالبا المقصود بها يعني يكون نوع من التعريف، وكذلك الفريق الطبي يعرفون عن نفس الاسماء ويربطون بين الاسم والعلاج، اشياء معروفه، فهذه اشياء لا شيء فيها للحاجه القائمه، لكن غير ذلك لا اعرف. رجل يصلي وهو مضطبع وأيضا هكذا وأيضا حليق اللحية، فبأيهما يبدأ بالنصح؟ يبدأ جميعا، ينصح بهما جميعا، وإن كانت ليست على درجة واحدة كما هو معلوم للطبع سنة، وحلق اللحية لا يجوز، ولكن أحيانا بعض الأحيان لا يمنع أنك تقول الأمرين، تقول الأمرين أيضا يكون برفق وتبين له، بل قد تجعل أحدهما مدخل الآخر. مثلا مجيئه إلى مكة واجتهاده في العمرة وابتغاءه رحمة الله عز وجل ونحو ذلك، تجعل مدخل، وتقول أنت أتيت إلى بيت الله وحضرت إلى حرم الله، والله سبحانه وتعالى خصك وجعلك لذلك أهلا وسهل لك ويسر، فتدخل مدخل طيب ثم تبين له المحافظة على السنة و هذا باب التوبة وإلى آخره، تكون مداخل. هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ معلومة المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن الذي نفتي به أنه لا تجزئ الزكاة، لكن من أخذ بفتوى من يقول ذلك فالأمر فيه واسع. يقول أرجو بيان بعض الآداب المتعلقة بالاعتكاف. الاعتكاف كما هو معلوم هو البقاء في المسجد أو المكوث في المسجد لطاعة الله عز وجل، طبعا بنية، لابد أن يكون ننوي البقاء لطاعة الله عز وجل، وطبعا الطاعة بابها واسع، من ذكر وقراءة وتدبر وتأمل وصلاة صلوات يعني وأشياء، كل هذه من وطواف إذا كان في حرم، ولا يكون إلا في مسجد. الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وينبغي ألا ينقص عن يوم وليلة، وإن كان بعض الفقهاء يقول يجزي ولو ساعة كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، وقيل أكثر من ذلك، لكن ينبغي ألا ينقص عن يوم وليلة. فإذا نوى الإنسان يوما مثلا يدخل معتكفه من الفجر كما كان أو من الصبح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالعشر الأخيرة مثلا تبدأ من فجر 21، من فجر يوم 21، وهو في سنتنا هذه يوم الخميس، فإذا كذلك يوم الخميس هو 21 صباح الخميس يوم 21، فيدخل معتكفه مثلا. فإذا كان يريد أن يعتكف العشر الأخيرة كلها يبتدئ من صباح يوم الخميس ويستمر إلى غروب الشمس يوم 29 إذا كان الشهر 29، أو غروب الشمس يوم 30 إذا كان الشهر 30. إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان تنتهي العشر. ويستحب له طبعا أن يكون معتكفا بمعنى أن يكون ملازما مكانه، وكذلك أيضا